أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات وبنات عمك وبنات عماتك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك لا ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما أليما لا يحل لك النساء تبدل بهن ولا أن تبدل بهن وكان الله على كل شيء رقيبا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولا يصلون صدق الله.